بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نرجو الانتباه النتيجة الآن. اليوم اجتمع أعضاء الكتلة البرلمانية من حزب النور في مجلسي الشعب والشورى، وكان عدد الحضور 106، كان فيهم صوت باطل، الصحيح 105 صوت. النتيجة الدكتور أبو الفتوح 74 صوت بنسبة 70.5%، الدكتور محمد مرسي 30 صوت بنسبة 28.5%، الدكتور محمد سليم العوة صوت واحد بنسبة 1%. هم أوصوا بهذه النتيجة إلى الهيئة العليا لحزب النور، الذين اجتمعوا بعد ذلك اليوم، وكان عدد الحضور 11 واحد، الأصوات الصحيحة 11، الدكتور أبو الفتوح 8 أصوات بنسبة 73%، الدكتور محمد مرسي 3 أصوات بنسبة 27%. هم رفعوا التوصية لمجلس الشورى هنا الذي اجتمع، وكان عدد الحضور اليوم 150 صوت، الصحيح منها 150. حصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على 121 صوت بنسبة 80.5%، وحصل الدكتور محمد مرسي على 26 صوت بنسبة 17.5%، وحصل الدكتور محمد سليم العوة على 3 أصوات بنسبة 2%. بهذه النتيجة وبعد القرار اللي احنا الحمد لله اتخذناه بأن ما فيش أي تأثير على أعضاء الكتلة البرلمانية أو الهيئة العليا في حزب النور أو مجلس شورى الدعوة السلفية، يكون هذا التصويت لا تشوبه شائبة بفضل الله. تبعات هذا القرار يعني إن شاء الله يعني هنوافيكم ب الطريقة التي تتبع إن شاء الله في الأيام القادمة في أثناء الحملة وأثناء التصويت. بالنسبة لشيء نهائي هنحاول نتممه إن شاء الله غدا مع الجماعة الإسلامية في مؤتمر صحفي هيعلن فيه هذا الكلام في القاهرة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.